Claqué. Frappé. Un règne cinéma. Claquette, أغاني سينما. سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها مشوار الشاعر الكبير الأستاذ فتحي أورا وأغاني السينما المصرية. بنرحب في البداية بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ونحن نواصل هذا المشوار الكبير للشاعر الكبير، وتحدثنا عن علاقته بالممثلين وقد إيه الأغاني اللي قدمها للممثلين كانت أغاني كلماتها نادرة جدا، السهل الممتنع، برغم من بساطتها، برغم من الكوميديا اللي فيها، إلا أنها تحمل وراء هذه الكوميديا معاني كبيرة جدا. عايز أسأل حضرتك عن علاقته بالفنانين، سواء مطربين مطربات أو غيرهم، أو اللي قدموا فعلا مونولوجات خلال السينما المصرية، زي مين؟ طبعا محدش يقدر ينسى شكوكو. وكانت علاقة متميزة بين فتحي أورا الشاعر الكبير وشكوكو، هم نعرفوا بعض من أوائل السلسلينات، وكانت علاقة يعني احتياج وفن، احتياج فني بمعنى أنا محتاج البيت الشعر الفصحى ده تعمله لي على طريقة الحلمنتشية، فشكوكو يلجأ لفتحي أورا أفضل من يقدم هذا اللون. مرة عمل أغنية هل تذكرين هل أيتها الماكرة شوفي لك حل يختف ضعف الذاكرة، يعني شوفي البداية فصحى. أنا بقول سهل ممتنع، يعني بدايتها فصحى، وشوف قد إيه بيوصل لعمية وعمية من اللي هي البسيطة جدا يعني. فدي دايما بتحتاج تدخل في الأفلام إن فيها خف الدم، تطفي جو على الفيلم، جو ضاحك باسم. طبعا لازم حلاقي شكوك وفتحي أورا مع بعض في الجزئية دي. يمكن أنا عايزة أقوله ملحوظة من خلال تقديمنا المشوار الشاعر الكبير فتحي أورا، إن أنا بجد إن لما بيلاقي حد بيظلوا ثنائي مع بعض ويبقى ليهم أعمال كثيرة، يعني مش بالسهولة إن هو يكون ثنائي مع حد وينساه من بعد عمل أو اتنين، لكن بيستمروا لأكثر من عمل. فعلا، وهو كمان يعني زي ما بقول لحضرتك هو رقم 6 له أثر أو مفعول السحر في حياته، يعني مع شادية داخل في حوالي نقدر نقول 60 فيلم مع بعض، مع شكوكو برضو أغاني كتير تقدر ندخل في حدود 260 أغنية ما بين المونولوج وما بين الأغنية العادية، وهو رحل يعني في حدود 60 عاما. حضرتك فتحي أورا مع شكوكو أفلام كتير، أفلام كتير متحتاري منها وتختاري إزاي من ضمن الكم الهائل ده. يعني أنا عايزك بس نسمع حوار شكوكو بعد رحيل فتحي أورا بأشهر مع الإعلامي مفيد فوزي، إزاي التجربة شكوكو وفتحي أورا كان فيها يعني شيء من السخرية والشعر الحلمنتيشي، بس كان كل أهل فن بما فيهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ياخدوها على سبيل الدعابة والابتسامة. يعني لما أنا ألعب على أغنية مشهورة زي أنت عمري أو أمل حياتي وعملها بطريقة حلمنتيشية، ده مش تقليل من غنوة، بالعكس ده أنا ببروزها أكتر وبحط لها البسمة والضحكة والمرح. ما كانش في حد بيزعل منه ان هو بياخد اغانيهم المشهوره جدا واللي اثرت في الناس بطريقه ما، يعني مثلا امل حياتي ياخدها ويعملها على وزن اغاني اخرى وبتكون خفيفه جدا وبسيطه، ما حدش كان بيزعل منه. فعلا، يا ريت نسمع حوار الفنان شكوكو عن الشاعر الكبير فتحي أورا، واللي هو كان في صداقه متميزه بتجمعهم بصحبه الاعلامي مفيد فوزي في حواره في البرنامج اللي ضم شكوكو وهو بيتكلم عن الشاعر الكبير فتحي أورا. وبعد ما نسمع الحوار ياريت نسمع أغنية شغل بلادي من فيلم مليش حد بطولة شكوكو، وهي أغنية مناسبة للسهرة اللي احنا بنتكلم عنها. انت زعلت أستاذ محمود لما الأستاذ فتحي أورا توفى؟ طبعا، لأنه ده كان زي دراعي اليمين، وإحنا الاتنين يعني زي كنت ما تقول مثلا بديخ خيري والريحاني، فبرضو الدويتو ده كان برضو فتحي أورا ومحمود شكوكو كان زي كده بالظبط. امتى قابلته استاذ محمود؟ فاكر الايام اللي قابلته فيها؟ والله اخر مره، لا اول مره قابلته في حياتك. اول مره قابلته في شارع محمد علي كان سنه 33، كان بيعمل المونولوج وكان بياخد مني 20 سرخ عمله المونولوج. ايوه، ويبيعه 4 مرات. وبعدين جيت اتخانقت معاه وحصل يعني مشدة جامدة، علشان إن هو بياخد المنيلوف بياخد مني قرشين ساغ ويروح يبيعه تاني بقرشين ساغ أو بخمسة ساغ. لكن مش قرشين ساغ ده كان مبلغ صغير أوي أستاذ محمود. ما كان هو كان الفن كان زمان إيه؟ كان زمان الفن كويس أوي وحلو أوي ورخيص أوي، لكن دلوقتي بقى مش أوي وغالي أوي. آخر منيلوف عمله لك إيه؟ بنت السلطان. بيقول إيه فيه المنيلوف؟ هو بنت السلطان بيقول بنت السلطان سلطان الحي على ظهر حصان كان رايح جاي، اسمع يا فلان واحكي يا علان، لما الغزلان هم اللي صدوه واتاكل ناي، ابن السلطان سلطان الحي. عايز اقولك استاذ محمود، هو حضرتك مفروض انك انت بتقول له الفكره ولا هو صاحب الفكره؟ لا والله انا تملي اكتر الشغل بتاعي معاه، بقولك زي الريحاني وزي بديع خير. خير. يعني هم كانوا الاثنين. فانا كنت بديله الفكره وكنت ساعات اديله الكلمه ياخدها وعلى طول يروح عاملها. هو كان سريع قوي الله يرحمه، كان سريع قوي في الكتابه. يعني محدش كتب قده قبل، وكان سهل قوي، سهل في الكتابه، بسيط قوي. ويمكن ده سر ان الناس حبوا منك المنيلوف. طبعا. بتفتكر ده اخر حاجه كمان يعني عملها لي؟ هقول لك بتشعر كان عملوا له حلو قوي. يعني انا كنت تملي اقول له نبي تبقى تشوف لي الابيات الشعر واعمل لي الحاجات الحلوه دي، لان انا بحب الكلام الحلو. كويس. فعمل لي يا قلبي مالك كده عمال بتتحسر، وكل ما يغيب حبيبك عني تتاثر، وشفت احلام كتير مفيش ولا واحد اتفسر، سيبك من الصاحب اللي يضر ويخسر وما يعرفكش الا لما القرش يتيسر، على رأي شاعر كان بيكتب شعر متكسر. أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية، أنا لا أعرف بيتا فيه شقة فاضية. يعني دي حاجات جميلة جدا. وعلى بقى بعد كده بقى غير التريقة على الحبيب اللي هو كان بيقولها. كمان مثلا لما كان عبد الوهاب لما عمل الحته بتاعت يا اغلى من ايامي، اللي كان هو اول لقاء بينه المرحومه ام كلثوم، فعمل يا اغلى من ايامي، وبعدين انا عملت له تليفون قلت له يا فتحي الحته دي عجباني قوي فلازم تعملها لي. قال لي طيب. تاني يوم الصبح كان هو عمل لي يا اغلى من ايامي، اغلى من ايامي اللي ساكن قدامي، انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل، نروح بعيد انا وانت بعيد وحدينا، احزن دي منطق صعبة تفضل تبهدل فينا. دي بقى اللي انا قلتها فين. على طول. وبعدين عملت تليفون للاستاذ عبد الوهاب قلت له ان انا عملت الاغنيه انا وفتح اورا بتاعتي اغلى من ايام. قال لك ايه؟ قال لي بقى ضحك قوي، قال لي طيب تيجي بقى تقولها لي في الفرح بتاع ايش ايش. رحنا ناريه عملنا، وبعدين عزمني ورحت هناك. كانت هناك سيده ام كلثوم راحت في الفرح، كان في عمر الخيام، وغنيتها يا استاذ ام كلثوم، وغنيتها هناك قصاد وقصاد بقى ميتين وضحك، وكل ما اقول يا خلوني اعيد تاني. يعني استقبلوها كابتسامه حلوه. لان لما اجي مثلا بقلد حد من دول ما فيش تهكم. الله. فمدال ما فيش تهكم في التقليد، خلاص يتقبل الفنان اي شيء بصدر رحب وباعجاب. جميل. يا شغل بلادي دلتك كل ويومك نادي، انت املنا ومستقبلنا ولا في زيك في الدنيا دي. شغل بلادي يا شغل بلادي دلتك كل ويومك نادي، انت املنا ومستقبلنا ولا في زيك في الدنيا دي. انت يا حلو اللي بتكتيله وفانيلا تبتدبينا، انت حلو اللي بتكينا وفانيلا تبتدبينا، ولا أجنبي اتخدم بينا أبدا أبدا كل النادي شغل الزمة شغل النادي جرعة وهمة شغل النادي انت أملنا ومستقبلنا ولا في زيك في الدنيا دي شغل النادي يا شغل زابني ولا ولا خلاني بخزنة مال اللي بحبه زابني ولا خلاني بخزنة مال لو يرخمنا من لفانيل ما تخزيش انت ودالي ما احلى قوامه شغل اللادي حتى سلامه شغل اللادي ما احلى قوامه شغل حتى سلامه شغل اللادي انت املنا ومستقبلنا انت املنا ومستقبلنا وانا في زيك في الدنيا دي شغل اللادي يا شغل اللادي انت كل ويومك نادي انت املنا ومستقبلنا أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار للفنان الكبير شكوكو مع الإعلامي الأستاذ مفيد فوزي وأغنية شغل بلادي لمحمود شكوكو، بنواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. فعلا كانت علاقة متميزة، بيتحدث عنه شكوكو بكل ود وكل حب، جمعت بين الفنان شكوكو والشاعر الكبير الأستاذ فتحي أورا اللي بنقدم مشواره. طبعا بيمتد فن فتحي أورا للفن الشعبي، وده أكبر نموذج عليه الفنان الكبير شفيق جلال. يعني حصر عليها الغنوة اللي احنا بنتكلم دايما في رايا وسكين، تأليف فتحي أورا، هي أولا بيبان هي طرح حزين لكن هي طرح كوميدي، حد ركز فيها إنه بيقولها بطريقة يعني فيها خف الدم شوية. طبعا لا تخلو من دعابات فتحي أورا. ياريت نسمع شفيق جلال وهو بيتكلم عن إبداعات فتحي أورا وعلاقته بيه، وآخر أغنية قدمها فتحي أورا وعرضت بعد ما رحل بشهر أو شهرين من فيلم حفيه على جسر الذهب، إخراج عاطف سالم وبطولة حسين فهمي وميرفت أمين وشفيق جلال ومجموعة كبيرة من الفنانين، والأغنية اسمها أحمد بيه. فياريت نسمعها نشوف يعني براعة فتحي أورا في استخدام كلمة أحمد بيه، هندهش من العبقرية اللي بيتجسد فيها كلماته البسيطة السهلة من خلال هذه الأغنية التي سوف نستمع إليها بعد هذا الحوار لشفيق جلال عن الشاعر الكبير فتحي أورا. فتحي أورا كان يتميز بالسخرية وهو صغير، بداية كفاحه قبل الوصول للقمة اللي انتهى عليه رحمة الله عليه. قابل مرة واحد مساعد مخرج من ضمن خفة الدم، فمساعد المخرج بيقول له انت فين يا أستاذ فتحي؟ اسأل علي، كلمني بالتليفون، تعالى لي البيت، هات نص ريال، اي حاجه. فكان فتحي أورا بجانب انه كاتب كبير للاستعراض والاغنيه الشعبيه الاصيله اللي عملها لعبد المطلب والشفيق جلال والغرنه والغرنه، اذكر اخر اغانيه اللي رحت له البيت وخدتها منه كانت بتقول يا سيدي ازيك، يا سيدي ازيك، عشت وشفت ما شفت ازيك، لا بتتكلم ولا بتسلم ولا في حد بيعمل زيك، يا سيدي ازيك. قد ايه فتحي أورا كان كاتب عظيم، قد ايه فتحي أورا كان احساس كبير للألم اللي بيكتب بيه أغانيه وموضوعاته. فتحي أورا كان كاتب في مجلة البعكوكة زمان، كان ساخر وهو اللي أظهر عزيز عثمان، من كتر انتقاده لأغاني عزيز عثمان ظهر عزيز عثمان على كلمات مسخرة لفتح أورا في صوت عزيز عثمان. لو كلمنا عن فتح أورا عاوزين وقت كبير قوي، مش دقايق، عاوزين ساعات وشهور. آخر حاجة غنيتها لفتح أورا في فيلم حفية على جسر الذهب، بقول أحمد بي ألف مرة. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع لهذه الأغنية من فيلم حافية على جسر من الذهب لشفيق جلال، بنواصل حوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. طبعا أجمل ختام لهذه السهرة وأصدقه أن يكون كلمات صادقة خارجة من قلب بنته الأستاذة هيام فتحي أورا، وهي بتتكلم برضو عن تفاصيل حياته وكتابته الأغاني. وياريت نختم السهرة بأغنية ليالي العمر معدودة. هو شاعر يعني مع شادية كان أغاني كتير، كلنا نفتكر فتحي أورا مع شادية. الرح منك يا عين، تمام، يا قلبي سيبك، يعني أغاني كتير. أنا مش عارف نقول إيه يعني، حتى وطني، في أغاني وطنية عملها لشادية، وديني قطر المنصور، واسم الله عليك، اسم الله. يعني مجال فتحي أورا مع شادية كان متسع، لأن صوت شادية نقدر نلعب عليه، اللي هو البنت المرحة. يعني الأغنية حتى الأم هو اللي كتبها، اللي هي المؤثرة في فيلم المرأة المجهولة، سيد الحبايب يا ضنايا انت. يعني لعب مع شادية على كل مشاعر المرأة، طفلة بريئة شابة، وحتى الأم المحرومة من الضنا أو اللي هي خايفة على ضنا. ده فتحي أورا العبقري، الأسطورة اللي صعب جدا نلاقي شاعر مهما جه مش هنلاقي زي فتحي أورا. ده مش تحدي بس، الواقع والأرقام بتقول كده. يعني 1800 فيلم، 6600 أغنية، مين يقدر يجيب الكم والكيف بهذه القدرة؟ غير فتحي قورة. الكم والكيف، ازاي هذا العبقري الذي يجمع بين الكم الكبير ولكن الكيف ايضا الجميل الممتاز والمختلف، بنلاقي قمة الحزن جدا وقمة البساطة جدا. نستمتع بهذا الحوار وهذه الأغنية اللي بنختتم بها سهرة اليوم. حيام فتحي قورة أصغر عضو في إمبراطورية هي. أنا كان عمري 11 سنة لما بابا توفى. في السن ده ما كنتش قادر أكون فكرة كاملة عن مين هو فتحي قورة. كان كل بيربطني بيه ربط الطفلة الصغيرة بأبوها اللي بتحبه، لكن عرفته أكتر لما كبرت وسمعت كل أغاني اللي نحتفظ بيها، وعرفت أنه هو المؤلف الوحيد اللي ألف أكبر عدد من الأغاني، حوالي 1500 أغنية وأغاني ل 150 فيلم. أنا طبعا من أشد المعجبين بيه، لكن في أغاني كتير بتعجبني جدا، زي أغنية علشان مليش غيرك اللي غناها الفنان فريد الأطرش، وأغنية الحلوة تقلان قوي اللي غنيتها الفنانة صباح، وأغنية إن راح منك يا عين اللي غنيتها شادية، وكلماتها بتقول إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، وحياة اللي جرالي وأيام من غير معاد لسهروا الليالي وحرموا البعاد، وطفي بنار وناري وخلص منه طاري، ولا يهمك يا عين هيروح من قلبي فين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. منساش أبدا أن بابا كان بيعتز بكل كلمة بيكتبها، ولو حس مرة أنه هو مش هيقدر يكتب كلمة لأي ظروف خارجة عن إرادته بيعتذر على طول عن كتابة الأغنية دي، زي اللي حصل معاه والفنان مرحوم عز الدين ذو الفقار، ما كلفه بكتابة أغاني فيلم موعد مع الحياة، وكتب الفنان فتحي قورة فيها أغنية يشغلني وقلبك خالي لغنيتها فنانة شادية، وأغنية ألو ألو إحنا هنا، وكان فاضل أغنية واحدة قعد يكتب فيها أسبوع ما قدرش يكتبها، فراح للفنان عز الدين ذو الفقار عشان يعتذر عن كتابة الأغنية دي، وقعد في مكتبه يستناه وسحب ورقة وقلم وقعد يكتب الأغنية اللي بقاله أسبوع بيدور على كلماتها، اللي هي كانت أحلى أغنية كتبها، أغنية ليلي عمر معدودة اللي غنيتها الفنانة شادية. دلوقتي لما بستدعي سورة فتحي قورة بستدعي الأب والفنان، بقول الفنان رحيلك عنا فقدت الأغنية الجادة والجيدة رئة كانت بتتنفس بيها، وبقول للأب أنت دايما معايا بكل كلماتك اللي بتبعث في نفسي الثقة والسعادة والإصرار. ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة، نصيبها يروح لناس تانية. ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي العمر، ليالي لكن انت ما بتشربيش من نفسي ولا صحيح الدنيا دي خاينة وخدعانة بأمانيها نهاية ضحكها بعينة وبين الله حوشي دموعك يا مال. دي من السيجارة. طب اوعى تحرق صوابعك احسن. خلصت خلاص. خلصت خلاص. بيعوها يا اللي شارينها وسحركم لياليها. بيعوها يا اللي شارينها وسحركم لياليها. دعاش اللي خرج منها ومات اللي فضل فيها. امانه يا اللي تهواني تغيب عني وتنساني. أمامه تهواني تغيب عني وتنساني. وفكر في حبيب تاني يكون أعزائي المستمعين. بهذه الأغنية لشادية من فيلم موعد مع الحياة، الكلمات طبعا للشاعر الكبير فتح أورا والألحان لمحمود الشريف، ليالي العمر معدودة. قد إيه هذه الأغنية الحزينة اللي بنقول شكل آخر من الأشكال اللي قدمها فتح أورا، مختلف ولكنه في النهاية متميز. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه تكملة مشوار الشاعر الكبير فتح أورا مع أغاني السينما المصرية. بنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. كل الشكر لحضرتك. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.